هذا يقول الذي لم يدرس البلاغة قاطعا الذي يحفظه كان عنده همة على الكوب الجوهر المكنون فبه يبدأ به. لماذا؟ لأنه قد يقول أحفظ مئة المعاني وأحفظ عقود الجمال، قد يموت ما حفظ عقود الجمال سويف، وقد لا يجد من يشرحها له. فهناك عوائق، يعني لأن كونه يجعل عقود الجمال من محفوظاته هذا شيء موهوم متخيل في الذهن، قد لا يكون شيء بواقع، فيفوت على نفسه الخير كثير. لكن لو يحفظ الجوهر ثم تسنى له أن يحفظ العقود الجمال جيد، وأما أن يسوف ويحفظ النظم هذا لهذا ما يسمن، لا يكفي، لا يكفي، أقل مسائله من العجرومية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقلت غير آمن من حسدي، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ، والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه، والصدق إي والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدما، والكذب ذا إذ عدما. نسخة أخرى: اعلم أنه لما كانت معرفة البلاغة متوقفة على معرفة الفصاحة، إذن تم أمران: بلاغة وفصاحة، أيهما متوقف على الآخر؟ البلاغة متوقفة على معرفة الفصاحة. إذن لما كانت معرفة البلاغة متوقفة على الفصاحة لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، وجب تقديم تعريف الفصاحة على تعريف البلاغة. إذن لا نبدأ بحديث عن البلاغة أولا، وإنما نتحدث أولا عن الفصاحة. ثم هذه الكلمة فصاحة وما اشتق منها موصوفاتها ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء: مفرد وكلام ومتكلم. يقال مفرد فصيح أو كلمة فصيحة، مفرد بمعنى الكلمة، ومتكلم فصيح وكلام فصيح. فالموصوف بهذه لفظة ثلاثة أشياء، ولا شك أن ثم فرقا بين الكلمة الواحدة موصوفة بكونها فصيحة، وبين المتكلم ذات الشخص، وبين الكلام نفسه، ثم فروق بينها، وكل واحد من هذه الثلاث يحتاج إلى وقفة من حيث الشروط. لما كانت معرفة فصاحة الكلام والمتكلم وهي المقصودة متوقفة على معرفة فصاحة المفرد، لأن من هو المتكلم فصيح؟ هو الذي عنده ملكة يقتدر بها على إنشاء كلام فصيح، إذا لابد من معرفة أول المفرد الفصيح أو الكلمة الفصيحة، وكذلك الكلام. ما هو الكلام الفصيح؟ المشتمل على كلمات فصيحة، وحينئذ وجب تقديم معرفة فصاحة الكلمة أو المفرد على معرفة فصاحة المتكلم والكلام. فقال الناظم: فصاحة المفرد. بعضهم جعله فصاحة المفرد مقول القول، فقلت فصاحة المفرد، قلت هذا النظم إلى آخره. فصاحة المفرد أي فصاحة اللفظ المفرد. فصاحة هي في الأصل صفة اللبن الذي أخذت رغوته، لبن له رغوة، تعرفونها؟ له رغوة. إذا أخذت الرغوة قيل هذا لبن فصيح، هذا لبن فصيح، والفصيح هو هذا اللبن. وفصح إذا أخذت رغوته، هذا معنى أول. والإبانة، فصح الإبانة، يقال أفصح الفصيح إذا ظهر، قال تعالى حكاية عن موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبين مني قولا. إذن الفصاحة تأتي في اللغة بمعنى الإبانة. فالفصاحة فعالة من فصح، لأن فعولة له وزنان، منهما فعالة لفعولة، فهي في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة. يقال فصح الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة. وقيل الفصاحة لغة الإيضاح، يقال أفصح عن مراده إذا أوضحه. إذن المشهور أن الفصاحة وهي فعالة مصدر لفعلة فصحة، مشهور أنها بمعنى الإبانة والظهور، تنبئ عن معنى الظهور والإبانة. والذي يوصف كما مر معنا بالفصاحة ثلاثة أشياء: أول المفرد، فقدمه لكونه لا يعرف فصاحة المتكلم ولا الكلام إلا بمعرفة فصاحة المفرد، فقال فصاحة المفرد أي فصاحة اللفظ المفرد. فالمفرد وصف لموصوف محذوف أي اللفظ المفرد، والمراد بالمفرد هنا الكلمة الواحدة، كلمة الواحدة، فيقال كلمة فصيحة، كلمة فصيحة. ومر معنا أن تعريف المفرد بما لا يدل جزءه على جزء معناه في النحو غلط، وإن اشتهر عند ابن هشام وغيره والسيوطي كذلك والأشموني، هذا غلط من تداخل الاصطلاحات، تداخل الفنون. فالمفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هو المفرد عند المناطقة، وأما المفرد هنا فهو الكلمة الواحدة، أو إن شئت قل اللفظة الواحدة، أو التلفظ بلفظ واحد عرفا، قل هذا أو ذاك، لكن المراد به هو الكلمة الواحدة. يسمى ماذا؟ أنواع الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثم قد يؤلف بين اسمين فيقال عبد الله، هذا لا يسمى مفردا عند النحاة، وإنما يسمى مفردا علما، عبد الله علما يسمى مفردا عند المناطق، وهنا محل النزاع. ولذلك سلم الأشموني بأنه كلمة واحدة، وكذلك السيوطي كلمة واحدة، ولكنه في التقدير كلمتان، يعني باعتبار كونه مضافا ومضافا إليه قبل جعله علما هو مركب إضافي من كلمتين، وبعد ذلك فلا، وهذا غلط، لا يسلم لهما ولا لهما البتة، قد نص على ذلك غير واحد. إذن المراد بالمفرد هنا نفسره بما هو في لسان العرب، المفرد أي الكلمة الواحدة، فيقال كلمة فصيحة ومفرد فصيح. متى نحكم على المفرد أو الكلمة بأنه فصيح أو فصيحة؟ قال إذا سلم من ثلاثة أشياء: أن يخلص ويسلم ويتبرأ من ثلاثة عيوب. ما هي هذه العيوب؟ الأول قال من نفرة فيه، الثاني من غرابته، الثالث كونه مخالفا للقياس، كونه مخالفا للقياس. إذا انتفت هذه كلها حينئذ نقول هذه المفرد أو هذه الكلمة فصيحة، ألا يكون بين حروفها تنافر، ألا تكون الكلمة غريبة، ألا تكون الكلمة مخالفة للقياس. واضح؟ ثلاث شروط كلها باجتماعها حينئذ نحكم على اللفظ بأنه فصيح وعلى الكلمة بأنها فصيحة. فصاحة المفرد قال في سلامته، في سلامته يقال سلم من الآفات ونحوها سلاما وسلامة بريئة. في سلامته يعني في براءته من العيوب والآفات المذكورة، وله كذا خلاصا، فهو سالم وسليم من هذه الأمور الثلاثة. إذن فصاحة المفرد، عرفنا المفرد المراد به هنا الكلمة الواحدة، فصاحة المفرد عند البيانيين اصطلاحا سلامته في ثلاثة أشياء، فصاحة المفرد سلامته في ثلاثة أشياء. فمتى وجد في المفرد في الكلمة الواحدة شيء من هذه الثلاثة لا تكون الكلمة فصيحة ولا يكون المفرد فصيحا. لو سلم من الغرابة ومن مخالفة القياس لكنه لم يسلم من النفرة، الكلمة غير فصيحة. لو سلم من التنافر أو النفرة فيه ومن الغرابة لكنه مخالف للقياس، والكلمة غير فصيحة. إذن تحصيل المفرد الفصيح هو باجتماع هذه الثلاث بأن تنتفي كلها. فصاحة المفرد في سلامته أي من ثلاثة أشياء، أولها ما أشار إليه بقوله من نفرة فيه، نفرة فعلة، فعلة على وزن فعلة، من نفرة فيه، هذا متعلق بقوله سلامته، في سلامته، سلام قلنا هذا مصدر معنى البراءة من العيوب، من نفرة سلامته من نفرة أو من نفرة، فقول من نفرة متعلق بقوله سلامته، والضمير في فيه يعود إلى المفرد من نفرة فيه، يعني في المفرد، في المفرد. والمراد هنا سلامته أي خلوصه من نفرة في مادته التي تركب منها المفرد، يعني ألا يكون بين حروفه نفرة. والمراد بالنفرة التنافر، يعني ألا يكون بين حروف اللفظ الواحد منافرة، لأن يكون أحدهما من مخرج والثاني تاليه من مخرج يبعد عن ذلك المخرج، أو يكون قريبا ويكون النطق بالحرفين فيه ثقل وعسر. والمراد هنا خلوص من نفرة في مادته المتركب هو من حروفه، أي لا تتنافى حروفه فتتنافر، لا تتنافى حروفه فتتنافر. فالتنافر وصف في الكلمة أو المفرد، تنافر هنا في الحروف، يعني الكلمة الواحدة أن يكون بين حروفها تناف وتنافر، وهذا عندهم على قسمين أعلى وأدنى، لابد من ذكره في هذا الموضع، أعلى وأدنى. الأول ما تكون الكلمة به في غاية الثقل على اللسان، يعني بلغت من النفرة بين الحروف ما ثقل على اللسان النطق بها، نطق بها، مثل ما روي عن أعرابي، هذا مثال مشهور، أنا أعتمد الأمثلة المشهورة عند بيانيين، حيث لو فتحت التلخيص أو شروح التلخيص أو الإيضاح عقود الجمان تجد المثال هو، ولا نأتي بأمثلة عصرية مؤلفة لأنها لا تنفع، وهي تضر أكثر مما تنفع. ما روي عن أعرابي أنه سئل عن ناقته أين هي، فقال تركتها ترعى الهعخع، هعخع. إذن بين الحروف تنافي وتنافر، هعخع اجتمعت الهاء مع العين والأول مضموم والثاني ساكن، فحصل تنافي بين الحروف، يعني ثقل في النطق. وإذا حصل ثقل في النطق وعسر في النطق حينئذ حكمنا على الكلمة بأنها متناف، بأنها غير فصيحة. وقيل في ضبطه هعقع، كسر الهاء وإسكان العين، وهو نبت نتداوى به، وقيل غير ذلك، ليس المراد المعنى لأنه قيل لا وجود له، لكن هذا المثال مذكور عنده. فالهعقع قالوا حصل تنافر بين الحروف مما أدى إلى ثقل على اللسان، بل غاية في الثقل على اللسان. حينئذ نحكم على هذه الكلمة، وإن سمعت من أعرابي صح، حينئذ نحكم عليه بكونه غير فصيحة. ما السبب هنا في التنافر؟ قالوا سبب التنافر في هذه الكلمة ثقلها باجتماع الحروف المتقاربة المخرج، لسيما الهاء والعين، فإنه لا يكاد واحد منهما يأتلف مع الآخر من غير فصل، الهاء والعين من مخرج واحد، تقاربا في لسان العرب أنه لا يكاد يوجد الهاء والعين إلا بينها فاصل، جاءت متتالية، حينئذ نقول هذه توالي وتتابع سبب ثقلا في اللسان. الثاني من نوعي التنافر ما هو دون ذلك، أقل، لم يصل لدرجة الهعقع، إنما هو أقل من ذلك. كلفظ مستشزرات، هذا فيه ثقل لا بد من كسره حتى تنطق به، مستشزرات. الواقع في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى العلا، أي مرتفعة. قالوا سبب التنافر هنا توسط الشين وهي مهموسة الرخوة، بين التاء وهي مهموسة شديدة، والزاي وهي مجهورة. إذن لكونها لوقوع الحروف هنا بين، أو لوقوع التنافي والتنافر بين الحروف، حكمنا عليها بكونها غير فصيحة. هذا هو المشهور عند البيانيين، أن النظر في المخرج وفي صفات الحرف، في صفات الحرف. والمرجح أن النظر هنا إلى الذوق السليم، إلى الذوق السليم، فقد يحكم على الكلمة بكونها غير فصيحة لتقارب المخارج، وقد يحكم على الكلمة بأنها غير فصيحة لماذا؟ لتباعد المخارج، نحكم كونها غير فصيحة لوجود التنافر أو لغير ذلك، أو لغير ذلك. فالحق أن التنافر بين الحروف في الكلمة الواحدة مرده إلى الذوق لا إلى مخرج الحرف كما اشتهر عند كثير من المتأخرين، فكل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلا متعسرا، يعني متعسرا النطق، فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. هذا الأول. إذن من نفرة فيه، يعني من تنافر فيه، يعني في المفرد، بأن تكون حروفه متنافرة أي متباعدة. وهذا إنما يكون على مرتبتين، غاية في التنافر ما هو دونه، وبناء هذا التنافر على المخارج بعدا وقربا، والصحيح أن مرده إلى الذوق السليم. وأشار إلى الثاني مما يسلم فيه أو منه المفرد بقوله ومن غرابته، هذا الشيء الثاني الذي يشترط في الحكم على فصاحة المفرد بكونه فصيحا، سلامة من الغرابة، أي سلامته أي المفرد من الغرابة، وهي أن تكون الكلمة مستعملة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، الحيوان الوحشي يعني غير مألوف، إذا كانت الكلمة غير مأنوسة غير مستعملة لا يستعملها العرى بل هي مهجورة تسمى ماذا؟ تسمى غريبة، واستعمال هذا النوع يخل بالفصاحة، يخل بالفصاحة، على خلاف من تكست المفاهيم الآن الذي يستعمل الغريبة من الألفاظ يعد بليغا، وهذا غلط، بمعنى أنك إذا سمعت كلاما ما واحتجت إلى القاموس بجوارك فهذا ليس بليغ. لماذا؟ لأنه استعمل كلمة تحتاج إلى الرجوع إلى القواميس والمعاجم. إذن ومن غرابته أي سلامته من الغرابة، وهي أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، أي بالنسبة إلى العرب العرباء، يعني لا بالنسبة لاستعمال الناس، فيحتاج حينئذ إلى معرفة هذه الكلمة ومعناها، يحتاج إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي مثال غريب عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار فارتمى عليه الناس فقال ماذا؟ ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، فرنقعوا فرنقعوا مستعمل هذه يعني اجتمعتم علي فتنحوا، تكأكأتم يعني اجتمعتم، هذه لو سمعت تكأكأتم من الخطيب تحتاج إلى قاموس، يكون بجوارك القاموس. إذن لما كانت هذه الكلمة غير مستعملة غير مأنوسة حكمنا عليها بأنها وحشية، وإذا كانت وحشية فهي غريبة، وإذا كانت غريبة فهي غير فصيحة، لأن من شرط فصاحة المفرد أن يسلم ويخلص من الغرابة، وهذه الكلمة غريبة، يعني المراد بالغرابة وكون الكلمة غريبة أنك تحتاج إلى أن تنقر في كتب المعاجم من أجل أن تعرف ما معنى هذا الكلام. ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، الذي يسمعك يظن تتكلم إنجليزي ولا فرنسي، ما يدري أن هذه تكأكأتم هذه كلمة عربية، إذن يحتاج إلى البحث. هذا ماذا؟ افرنقعوا عني أي لتمعتم وتنحوا عني، أو يكون معنى الغرابة وهذا هو الأصل فيها، أن يكون معنى الغرابة أن يخرج لها وجه بعيد، يعني يطلق لفظ ويريد به معنى ولا يتضح معناه، يعني غير ظاهرة المعنى مع كون الكلمة مستعملة، لكنه لكونه أورده في تركيب ما احتاج إلى أن ينقل وأن يبحث وأن يتأمل ماذا أراد بهذا اللفظ، كما في قول العجاج وفاحما ومرصنا مسرجا، مسرجا كلمة ليست مثل تكأكأت ولا هعقع، وإنما هي مستعملة في موضع بالتركيب قد أدى إلى لبس في فهم المراد، فهي غير ظاهرة. لماذا؟ ولذلك لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا كما نص القزوين على ذلك، حتى اختلف في تخريجه على أقوال ماذا أراد مسرجا، فقيل هو من قولهم للسيوف سريجية منسوبة إلى قين حداد قالوا له سريج، وفاحما ومرسلا مسرج يعني السيوف مسرجة، يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، وقيل لا بل هو من السراج يريد أنه في البريق كالسراج، وهذا يقرب من قولهم سرج وجهه أي حسن، وسرج الله وجهه أي بهجه وحسنه. إذا لما احتملت معنيين واختلف في المراد بالمعنى من الكلمة لم يتضح المراد، قالوا هذه نوع غرابة فتجعل الكلمة غير فصيحة لكونها غريبة. إذن الغرابة مراد بها نوعان، غرابة لا يدرى ما المعنى حتى يرجع إلى المعاجم، غرابة بأن تكون الكلمة مستعملة ومأنوسة إلا أنه خرجها على معنى بعيد، أو أنه لما أطلقها في تركيب ما احتملت وجهين فأكثر. وأشار إلى الثالث بقوله وكونه مخالف القياس، كونه بالجر عطفا على قوله من نفرة، من كونه مخالف القياس عطفا على قوله نفرة، وكونه أي المفرد مخالف، مخالف اسم فاعل أو مفعول، خالف يخالف أو مخالف إذن اسم فاعل، من خالف عن الأمر خرج، خرج إذن مخالف كونه مخالف، مخالف هذا خبر كون، مخالف أي خارجا عن القياس، خارجا عن القياس. والمراد بالقياس هنا قياس الصرف، يعني لم يأتي هذا اللفظ المفرد على سنن قواعد الصرفيين لأن يكون مخالفا لها، ولو عبر بالقانون لكان أحسن، لكان أحسن، أي لقاعدة من قواعد العربية، وذلك بأن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب، أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة، وما هو في حكمها كوجوب الإعلال في نحو قام، قام أصل قوم، لو استعمل قال قوم زيد، لو تكلم متكلم قال أنا ما أريد أن أعل، ما دام أن أصل الألف هذه باتفاق أصلها واو، وأصل من باب فعل، والكل اتفقوا على أن الأصل قوم، قال قوم زيد، ما حكمه؟ ها نقول خالف القياس هنا قياس الصرفي، حينئذ قوم استعمالها ليس فصيحا، فهذا اللفظ انتفى عنه وصف الفصاحة لكونه مخالف القياس، إذن كوجوب الإعلال في نحو قامة، والإدغام في مدة نقول هذا استعمال لي ما هو على القياس، لو فك الإدغام واستعمله مدد حينئذ نقول هذا خالف القياس، وغير ذلك مما اشتمل عليه علم الصرف. والتعبير بالقياس يرد عليه أن نحو أبا يأبى هذا مخالف للقياس، وهل هو فصيح أم لا؟ قطعا فصيح، يعني لو جاء في تنزيل ويأبى الله إذن هو مخالف للقياس. هل قوله وكونه مخالف القياس أن كل ما خالف القواعد الصرفية وحكم عليه بأنه شاذ فاستعمال هذا الشاذ يكون ليس فصيحا؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ما نطقت به العرب سواء وافق القياس الصرفي أم لا، حينئذ ما وافق القياس وما خالف القياس الصرفي قواعد العامة كله يسمى فصيحا، كله يسمى فصيحا. لكن لما قال وكونه مخالف القياس أوهم بأن ما خالف القياس ليس فصيح، فلا بد من التعبير الدقيق أن يقال ما خالف القانون، قانون الوضع العربي، وقد وضعت العرب بعض الألفاظ موافقة للقياس الصرفي مصطلح عليه وبعضها مخالف، إذا كلا النوعين المسموع الذي يعبر عنه بكونه مسموعا والقياس كلا النوعين نقول استعماله يكون فصيحا، استعماله يكون فصيحا. إذن التعبير بالقياس يرد عليه أن نحو أبى يأبى وعورة واستحوذ وما أشبه ذلك من الشواذ الذي عنون له الصرفيون بالشاذ الثابتة في اللغة هي من المخالفة للقياس فلا توصف بالفصاحة، لو وقفنا مع كلمة القياس، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل ليست من المخالفة بشيء لأنها كذلك ثبتت عن الواضع فهي في حكم المستثنات، ولو عبر بالقانون لشمل النوعين. إذن عندنا سماعي وعندنا قياسي، كذلك كلا النوعين موافقته والنطق به يكون ماذا؟ موافقا للفصاحة. فقول الناظم كغيره من أرباب فن مخالف القياس أوهم أن ما خالف القياس صرف القواعد العامة وسمي بالشاذ أنه ليس بفصيح، فليس الأمر كذلك، فالمخالفة ما لا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع، هذا المراد به مخالفة القياس، ما لا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع نحو ماذا؟ مثل له بالأجلل، يعني ما خالف قانون عربية كقول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي، أجللي الأصل الأجل بالإدغام، هل سمع الأجلل؟ لا ما سمع، إذن الأجل فكه من أجل الوزن، أجللي نقول هذا لم يستعمل العرب هكذا وإنما فك الإدغام، هل نطقت العرب بهذا اللفظ؟ الجواب لا، إذن هذا اللفظ نقول غير فصيح لكونه مخالفا لما وضعه الواضع الذي تكلم بهذه الألفاظ. فإن القياس الأجل بالإدغام. إذن فصاحة المفرد خلوصه من ثلاثة أشياء: من نفرة فيه أي المفرد، ومن غرابته يعني غرابته من حيث المعنى، نفرة تعود إلى الحروف اللفظ، والغرابة تعود إلى المعنى، وكونه مخالف القياس تعود إلى الوضع العام يعني ما نطقت به العرب، سواء ما سمي سماعيا عند الصرفيين أو سمي قياسيا، فكلا النوعين يكون موافقته موافقة للقياس. هذه الثلاثة لابد من اعتبارها عند الحكم على اللفظ بكونه فصيحا. علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا، وهذا هو الميزان. وليست الفصاحة أن يأتي بألفاظ لا يعرفها السامع، يعني القبليغ ونحو ذلك، هذا غلط، هذا جاهل. حينئذ نقول ما كثر استعماله في لسان العرب هو الذي يستعمله الفصيح والبليغ، فنحكم على الكلمة بكونها فصيحة إذا كثر استعمالها في لسان العرب أو أكثر من استعمالها، أو أكثر من استعمال ما بمعناها، ما بمعناها. ثم أشار إلى الثاني مما يوصى بالفصاحة وهو الكلام، فقال: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي. يقال كلام فصيح. ومتى يعتبر الكلام فصيحا؟ الأول كلام في ماذا؟ في المفردات. فنحكم على اللفظ كونه فصيح مفرد كلمة واحدة، نحكم عليه بكونها فصيحة إذا اجتمع فيها السلامة من الثلاثة الأمور السابقة. الآن في الكلام الجملة المفيدة، سواء كانت اسمية أو فعلية مع متعلقاتها، متى نقول هذا كلام فصيح ومتى نقول هذا الكلام غير فصيح؟ لابد من أن يشتمل على سلامته من ثلاثة أشياء، يعني وافق الفصاحة المفرد في كونه لابد أن يسلم من ثلاثة أشياء: الأول من تنافر، ثاني لم يكن تأليفه ضعيفا، الثالث من التعقيد خالي، يخلو من التعقيد. إذن أشار إلى الثاني مما يوصف بالفصاحة وهو الكلام، فقال: ثم، هذا لترتيب الذكر، الفصيح من كلام الناس أي الكلام الفصيح. فمن هنا بيانية، فمن هنا بيانية، الفصيح من كلام الناس. فالكلام يوصف أيضا بالفصاحة، وهي خلوص من ثلاثة أشياء. أشار إلى الأول منها بقوله: ما كان من تنافر سليما. ما اسم موصول، والمراد به هنا الكلام، اسم موصول يقع على الكلام، أي الكلام الذي كان، هو اسم كان ضمير مستتر يعود إلى ما، سليما من تنافر. سليما هذا خبر كان، أي سالما، سليما أي سالما من تنافر، هذا متعلق بقوله سليما، واضح؟ فاسم كان ضمير ما، وسليما بمعنى سالما خبر كان، ومن تنافر متعلق به يعني بالخبر. والتنوين هنا تنافر عوض عن المضاف إليه، أي من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات، تنوين عوض عن مضاف إليه. والمراد هنا بهذا القيد والشرط أن يقع التنافر بين الكلمات اثنين فأكثر، أي منافرة كل واحدة للأخرى. فإن وقع الكلام متنافرا بأن وقع تنافر بين كلمة وكلمة أخرى، مع كون كل كلمة على حدة فصيحة مفرد فصيح، حكمنا على الكلام بكونه غير فصيح. من تنافر سليمة يعني سلم من التنافر، أي تنافر الكلمات. فالمراد هنا بالتنافر تنافر الكلمات أن يقع التنافر بين الكلمات، يعني اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر، أي منافرة كل واحدة للأخرى، لا منافرة أجزاء الكلمة بعضها لبعض، لأنه لو ثبتت المنافرة بين أجزاء الحروف لعد اللفظ والكلمة غير فصيحة. إذن الكلام هنا ليس في الكلمة ذاتها، تنافر نوعان: تنافر في ذات الكلمة مثل الهع قع، ها مع العين، لكن هنا عندنا التنافر بين كلمة وكلمة، وكل كلمة على حدة لو فككناها عن الجملة فهي فصيحة، فهي فصيحة، لكن لكونها قربت من هذه الكلمة ولدت ثقل في اللسان، ولدت ثقل في اللسان. فالتنافر هنا باعتبار ضم كلمة إلى أخرى، لأن نتكلم في الكلام والكلام فيه إسناد، مسند ومسند إليه، فإذا ضم هذا الكلمة إلى تلك الكلمة وحصل تنافر نقول وجد تنافر بين الكلمات، أي منافرة كل واحدة للأخرى لا منافرة أجزاء كلمة واحدة، فإن ذلك من فصاحة الكلمة. فالمتنافر من كلام أن تكون كلماته ثقيلة على اللسان، وإن كان كل منها فصيحة بانفرادها، فمنه ما هو أعلى ومنه ما هو دون، يعني كالتنافر في المفرد، يعني منه ما بلغ الغاية في التنافر ومنه ما هو دون ذلك. الأول مثل له بمثال مشهور قولهم وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر وقفر، وليس قرب قبر حرب قبر، قرب لوحدها فصيحة وقرب فصيحة، لكن لما ضم بعض الكلمات إلى بعض في هذا الموضع صار فيها ثقل على اللسان. وليس قرب قبر حرب قبر، القافات متتالية ثم الراء، فصار هناك ثقل في اللسان، قالوا هذا تنافر بين الكلمات، فكل كلمة على حدة هي فصيحة، قرب فصيحة، قبر فصيحة، لكن لما جمع بينهما في سياق واحد وفي مصراع واحد والشاهد فيه المصراع الثالث قالوا هذا تنافر بين كلمة. قال الرماني في هذا البيت ذكروا أنه من شعر الجن، يعني هذا البيت، وأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع، من ينشده ثلاث مرات طيه جائزا. وليس قرب قبر حرب قبره، قالوا لا يستطيع أن يأتي به ثلاث مرات، سهل جئت به أنا كم مرة. إذن قالوا هنا حصل تنافر بين كلمات، وهذا النوع أعلى مراتب التنافر، وهو من تنافر الكلمات لأن كل كلمة على انفرادها لا تنافر فيها. ثاني نحو قول أبي تمام كريم، متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحده، قالوا أمدحه لوحدها لا تنافر فيها لوجوده في القرآن فسبحه، لما كررت الكلمة صار فيه نوع ثقل، أمدحه أمدحه، إذن حصل فيه نوع ثقل، والحكم بالثقل هنا كما سبق إنما يكون المرد فيه للذوق السليم. الإنسان من نفسه يقول ما فيه باس، قل لا غيرك الأهل البيان يرونه به باس. إذن التكرار هنا ليس كالتكرار السابق، فالتنافر بين أجزاء أمدحه أمدحه ليس كالتنافر بين ليس قرب قبر حرب قبر، فهذا قف من الأول. فإن قوله أمدحه ثقلا ما، ثقلا ما، لكنه أقل من السابق، لما بين الحاء والهاء من تنافر لتقارب المخرجين، هكذا علل الكثير. وقيل سبب التنافر ليس هو تقارب الحرفين، لأنه موجود في القرآن فسبحه، لو حكمنا على ذلك قلنا التنافر بين حرفين يخرج الكلمة عن كونها فصيحة، وهذا لا وجود له في القرآن البتة، فصيح القرآن كلماته و مفرداته وتراكيبه كلها في أعلى درجات الفصاحة، ليس فصيح بحسن. حينئذ سبحه حاولها جاء في القرآن، إذن الجمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة لا يعد تنافرا. لماذا؟ لوجوده في القرآن. ولذلك كما قلنا مرارا في دروس اللغة أننا نستدل على إثبات القواعد بالقرآن، ولا نأتي نقعد قواعد من كلام أهل الجاهلية ثم نأتي نقولها القرآن خالف القاعدة، هذا خلل، فإنما العكس هو الصحيح، أن نقعد ثم من القرآن وما جاء به القرآن فهو أعلى درجات الفصاحة، وما جاز في القرآن فهو قاعدة بذاتها. نعم قد تقل قد تكثر، هذا يختلف باختلاف المواضع. إذن أمدحه قيل سبب التنافر تكرار أمدحه، خاصة بما فيه من الثقل بين الحاء والهاء، يعني النظر هنا لا لذات اللفظ وإنما إلى التكرار. فمنشأ الثقل في الأول سابق نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الهاء والحاء لوقوعه في القرآن في قوله فسبحهم، إذن هذا هو الأول، وهو ثم الفصيح من كلام الناس ما أي كلام كان، أي هذا الكلام سليما من تنافر، أي سلم من تنافر الكلمات بعضها مع بعض، وهذا على نوعين أعلى ودون. ثم أشار إلى الثاني مما يشترط الكلام الفصيح أن يسلم منه، وهو قوله ولم يكن تأليفه سقيما، والمشهور عند البيانين ضعيفا، ضعف التأليف هذا بوزن، لكنه على لم يرد عندهم ولا سليما ضعيفا، هو المراد بالسليم الضعيف. ولم يكن تأليفه، ولم يكن تأليفه أي تأليف الكلام، ضمير في تأليف هنا يعود إلى الكلام، وهو اسم يكن، تأليف اسم يكن، لذلك رفع. وسقيما خبر، خبر يكن، أي الذي سلم من الكلمات من التنافر تأليفه، أي الذي سلم من الكلمات من التنافر. سقيما أي ضعيف التأليف، لم يكن تأليفه سليما، لم يكن تأليفه سقيما، ليس سليما، لم يكن تأليفه سقيما، أي على صرف السقم والمرض، لكنه أراد هنا ماذا؟ الضعيف. يقول فهم سقيم أي ضعيف. ولم يكن تأليف الكلام ضعيفا بين كلماته، وذلك بألا يجري على المضطرد من قواعد العربية عند الجمهور، يعني تأليف الكلام تركيب الكلام قد يجري على السند المشهور عند النحاة في قواعدهم، وقواعد النحاة وخاصة البصريين لما يقعدون على ما اشتهر في لسان العرب، ولا ينظرون إلى القليل والنادر ولا يقعدون، وهذا من أهم الفوارق بين مدرسة الكوفيين والبصريين. الكوفيون أدنى ما يمكن يتمسك به ويكون مقولا جعلوه مستثنى مضطرد أو جعلوه قاعد، أما البصريون فلا، وإنما يجعلون قاعدة هو الشائع، ثم ما ورد من البيت والبيتين والثلاث بل أحيانا العشر يجعلونه شاذا أو نادرا أو إلى آخره، ولا يجعلون ناقضا للقاعدة. حينئذ ما جاء على وفق المشهور لسنن العرب نقول هذا فصيح، وما جاء مخالفا نقول ضعف تأليفه، يعني تركيبه بعض على بعض، نقول هذا لم يأتي على سنن العرب، حينئذ ينتفي عنه وصفه، وصف الفصاحة. بالمثال يأتي أي لا يجري على المضطرد من قواعد العربية عند الجمهور من النحاة بأن يكون التأليف مخالفا للقياس الصحيح من الأقيسة النحوية المشهورة عند جمهور النحاة، كإلحاق علامة التثنية بالفعل إذا أسند الفعل إلى فاعل الظاهر، قام الزيدان عند جمهور النحاة هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس على، أكلون البراغيث هذه لغة ضعيفة، فإذا جاء يتكلم متكلم قال قام الزيدان وقصد بالألف أنها فاعل، أنها حرف ليست فاعل، لو كان فاعلا صح لا إشكال فيه، قصد بأن هذه الألف حرفا تدل على أن الفاعل مثنى، كما أن التاء من قامت هند حرف تدل على أن الفاعل مؤنث، قامت هند، هند فاعل وهو مؤنث، ما الذي جلنا؟ تاء. قام الزيدان، الزيدان مثنى، ما الذي دلنا؟ بلفظه والألف، فالألف هنا دالة على التثنية، كما أن التاء من قامت دالة على التأنيث، نقول هذا سمع من كلام العرب، وهو لغة أكلون البراغيث بل الحارث يسمونها، لكنه ضعيف، ولذلك نقول لا يخرج القرآن عليها البتة، وإن جوزها البعض فيها خلاف، لكن هذا المشهور عند النحاة هو الصحيح، أن القرآن لا يخرج على لغة أكلون البراغيث البتة. وأسروا النجوى الذين ظلموا، قالوا هذا هيئته وظاهره على هذه اللغة، لكن لابد من القول بالتقديم واوته. فإذا تكلم متكلم بهذه اللغة نقول لم يجري على المضطرد من لسان عرب، حينئذ نقول هذا الكلام ليس فصيحا. قام الزيدان، قاموا الزيدون ماذا فعل؟ ألحق بالفعل علامة يعني حرفا يدل على أن الفاعل الظاهر جمع، نقول هذا شاذ، هذا شاذ، حينئذ التركيب كله الكلام نقول ليس فصيحا، ليس الحرف قد ليس فصيحا، لا، تركيب كل هذه الجملة الفعلية قاموا الزيدون نقول هذا الكلام ليس فصيحا. لماذا؟ لضعف تأليفه، لأنه ألف وركب على غير سنن العرب، قام الزيداني، نقول هذا التركيب كله الجملة الفعلية ليست فصيحة، فالكلام ليس فصيحا. لماذا؟ لفقد شرط، لكونه ألف على غير ما اشتهر من كلام العرب. إذن بأن يكون التأليف مخالفا للقياس الصحيح من الأقيسة النحوية المشهورة عند جمهور النحاة، كإلحاق علامتي التثنية والجمع بالفعل المسند للفاعل الظاهر نحو أكلون البراغيث، وهي غير فصيحة. كذلك عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وحكما، ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، قال هذا كلام غير فصيح. لماذا؟ لأن سنن العرب إذا استعملت الضمير إنما ترده إلى متقدم، إما في اللفظ والرتبة، إما في الرتبة دون اللفظ، وهنا قد رجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة معا، لأن ضرب غلامه زيدا، ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى زيد وهو مفعول به. إذن عاد عليه في اللفظ والرتبة، لفظ عن النطق، وهنا نطق بزيد متأخرا في محله، والرتبة التي هي المكانة المنزلة، وهي كون المفعول به يتلو الفاعل. لو قال ضرب زيدا غلامه فصيح؟ قل نعم فصيح. لماذا؟ لأن هنا عاد على متأخر في الرتبة دون اللفظ، لأن غلامه ضرب زيدا غلامه، غلام الضمير هنا يعود على ماذا؟ على متقدم في اللفظ، لكنه متأخر في الرتبة فانفكت الجهة. حينئذ نقول إذا عاد على متأخر في اللفظ والرتبة معا فهو شاذ، وأما إذا عاد على متأخر في الرتبة دون اللفظ كالمثال الذي معنا نقول هذا ليس بشاذ. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، عاد على متأخر في الرتبة دون اللفظ لأنه تكلم به متقدما. إذن إذا عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة نقول هذا ضعف تأليف، وهذا الكلام لا يسمى فصيحا، كالمثال الذي ذكرناه ضرب غلامه زيدا، فهنا عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة أو ضعيف على الصحيح عند الجماهير. إذن هذا الشرط الثاني، ولم يكن يعني الكلام تأليفه يعني تركيبه أي الكلام سقيمة يعني ضعيفة. ومتى يكون تأليف الكلام سقيما ضعيفا؟ إذا خالف سنن لغة العرب، وهو ما كان عليه جمهور النحاة من القواعد العامة عندهم. وأشار إلى الثالث بقوله وهو من التعقيد أيضا خالي، أشار إلى الثالث مما يشترط في فصاحة الكلام خلوصه من التعقيد، والتعقيد تفعيل من عقد فعل الثلاثي، عقد ليس فعل، ثلاثي المزيد بحرف، نعم مزيد بحرف، يقال تعقد الكلام أعيا فهمه لسوء تركيبه أو خفاء معناه. إذا قيل كلامه معقد يعني غير مفهوم، غير مفهوم بسبب ما، بسبب ما، وهو الآتي، وهو عند البيانيين هنا تأليف الكلام على وجه يعسر فهمه لسوء ترتيبه ويكون لفظيا ومعنويا. وهو من التعقيد أيضا خالي، أيضا مصدر آض يئيض، هذا مفعول مطلق يعني رجعنا رجوعا لذكر ما يخلص منه الكلام كما ذكرنا ما يخلص منه المفرد على ما سبق. خالي بإثبات الياء مع حذف التنوين، والأصل خال يجب تنوينه لأنه ناقص غير محل بأل، وهنا إما يقال بأنه رجعت الياء لحذف السبب الموجب لحذف الياء أو التنوين، أو يقال بأن الياء هنا للإشباع، خالي إشباع الكسر، وليست هي الياء التي حذفت للتنوين. خالي اسم فاعل خلا، يقال خلا المكان والإناء وغيرهما خلوا وخلاء فرغ مما به، وفلان من العيب برئ منه، إذن خالي يعني برئ من العيب. هذا الشرط الثالث مما يشترط في كلامه خلوص من التعقيد، ومن التعقيد أيضا خالي، ومن التعقيد وهو خال من التعقيد أيضا هو مبتدأ، قول خال هذا خبر، ومن التعقيد متعلق بخال، إذن وهو أي الكلام خال أي فارغ من التعقيد، وأطلق أل هنا حينئذ نشمل التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي إذ هما نوعان. والمراد به تعقيد هنا خفاء قصد المتكلم بكلامه بألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى، ما تدري ما الذي يريده، ما تدري ما الذي يريده من الكلام. وله سببان، له سببان، أحدهما ما يرجع إلى اللفظ وهو التعقيد اللفظي، والثاني ما يرجع إلى المعنى وهو التعقيد المعنى، تعقيد المعنى. إذن سبب هنا المراد به القسمة الثنائية، فالتعقيد عند بيانين نوعان، تعقيد اللفظي وتعقيد معنوي. وبالنسبة تعرف السبب، ما الذي سبب سوء الفهم وعدم الفهم أو خفاء قصد المتكلم من كلامه؟ اللفظ. ما الذي سبب عدم فهم مقصود المتكلم من كلامه أو خفاؤه؟ هو المعنى. حينئذ نكون إلى سبب. أحدهما ما يرجع إلى اللفظ وهو أن يختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معنى، ما يدري السامع، يسمع الكلام في تقديم وتأخير الآخرين، ما يدري كيف يصل إلى المعنى، قدم المبتدا ويفصل عن الخبر ويقدم المستثنى على المستثنى، كلام ركيك لا يفهم منه، خرج زيد بدر مسجد درس، ركب كلمات متقاطعة. هذا يسمى ماذا؟ سببه اللفظ بسبب التقديم والتأخير. ولا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه بألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إغمال أو غير ذلك، مما يوجب صعوبة فهم المراد وإن كان ثابتا في الكلام جاريا على القوانين. يعني ذكر الفعل والفاعل وذكر الموصوف مع صفته لكنه قدم وأخر وحذف وأضمر فالتبس الكلام، تلبس الكلام. كقول الفرزدقي كونوا معي، يمدح إبراهيم بن هشام أو ابن هشام خال هشام بن عبد الملك بن مروان، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا كلام ركيك جدا، وهو للفرزدق. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. اكتبوه حتى تفهموه، لابد من لوح ولا ما يفهم. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. إذا عرفت العرب تعرف المعركة أين حصلت. مثله هذا مبتدا، حي هذا خبر، في الناس إلا مملكا، إلا أداة استثناء، مملكا هذا مستثنى، أين مستثنى منه؟ حي مؤخر، ولذلك نصبه، تعين النصب إلا كان يجوز به البدن. أبو أمه هذا مبتدا ثاني، أبوه هذا الخبر، حي يقاربه موصوف صفته، موصوف صفته. إذن ماذا حصل هنا؟ قدم المستثنى على المستثنى منه. وثانيا فصل بين أبو أمه وأبوه المبتدا والخبر بحي وهو أجنبي، وفصل بين الموصوف وهو حي وصفته وهو يقاربه بالخبر وهو أبوه. إذا فصل بين الموصوف والصفة بالخبر، وفصل بين المبتدا والخبر بأجنبي وهو حي، فرك المعنى. فالمعنى وما مثل الممدوح، وما مثله والضمير يعود إلى الممدوح إبراهيم بن هشام، في الناس حي يقاربه إلا مملكا، هذا واضح. وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، أبو أمه أبوه يعني أبو الممدوح، فهو ابن أخته، وهو ابن أخته، أي لا يماثله في الناس حي إلا ابن أخته. كان حقه أن يقول كما قال في الإيضاح وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، فإنه مدح إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك بن مروان، فقال وما مثله يعني إبراهيم الممدوح، أو يعني إبراهيم الممدوح، في الناس حي يقاربه أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا، يعني هشاما أبو أمه، أي أبو أم هشام أبوه، أي أبو الممدوح، لأنه خاله، خاله، لأنه خاله، عندنا خال وابن أخته، ما علاقة أبو أم ابن الأخت بالخال من حيث الأبوة؟ يقول أبو أمه أبوه، أبو أم الممدوح الذي هو ماذا؟ الخال، أبوه كذلك. ها، ما العلاقة بين الخال وابن الأخت؟ أبو أمه يعني أبو من؟ الممدوح الذي هو إبراهيم بن هشام أبوه. إذن يكون ماذا؟ يكون من جهة الأبوة اجتمعا في الأبوة، اجتمعا في الأبوة، لكن هذا نزل بدرجة لكونه ابن أخته. قال هنا أي أحد يشبهه في البضائل مملكا، يعني هشام أبو أمه، أي أبو أم هشام أبوه، أي أبو الممدوح. فالضمير في أمه للمملك الذي هو هشام بن عبد الملك، وفي أبوه للممدوح، فوصل بين أبو أمه وهو مبتدأ وأبوه وهو خبره بحي وهو أجنبي، وكذا فصل بين حي ويقاربه وهو نعت حي بأبوه وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى منه. إذن صعب فهم المراد لكونه قدم وأخر، لم يلتزم الترتيب الذي هو معهود عند النحاة بأن يجمع بين المبتدأ والخبر وبين النعت الموصوف وصفته، بل فرق بين النعت ومنعوته بأجنبي، وهذا يؤدي إلى صعوبة الفهم، فهو في غاية التعقيد كما ترى. فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سلم نظمه من الخلل، فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا بقرينة. إن وردت القرينة جاز التقديم والتأخير، إن وردت القرينة جاز الإضمار وعدمه، إلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية أو معنوية كما سيأتي في محله. السبب الثاني ما يرجع إلى المعنى، يرجع إلى المعنى، وهو ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني ظاهرا، يعني يكون لللفظ معنيان، يكون لللفظ معنيان، أحدهما ظاهر والثاني غير ظاهر، يكون مراد الناظم أو المتكلم غير الظاهر، لكنه لم يجعل له قرينة تجعل الذهن ينتقل من الظاهر إلى غير الظاهر، حينئذ نقول وقع في إبهام. في قول الأحنف أو العباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجملا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجملا، تسكب عيناي كن بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن وأصاب، كذلك فراق ثم الدمع، كن بسكب الدموع عن الفراق، أصاب أم لا؟ أصاب، لأن الفراق سبب لهطول الدموع. ثم طرد ذلك في نقيضه وهو المسرة، مسرة يلزم منها عدم الدموع، ليس فيه بكاء لأنه فرح يحصل باللقي، لكنه أطلق الجمود على عدم الدمع عند المسرة، وهنا أخطأ. لماذا؟ لأنه ظن أن الجمود هو عدم الدمع مطلقا، وليس كذلك، بل الجمود إنما توصف به العين عند عدم الدمع إذا أراد البكاء، يعني إذا أراد أن يبكي فلم يبكي وجمدت عينه، وأما إذا لم يطلب البكاء فلم يبكي لا يقال بأن العين جامدة. إذن الجمود لا يوصف به إمساك الدمع إلا إذا طلب، وأما إذا لم يطلب فلا. ثم طرد ذلك في نقيضه فراد ليكن عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود، لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من غير اعتبار شيء آخر، وأخطأ، لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها، فلا يكون كناية عن المسرة وإنما يكون كناية عن البخل. فالكلام الخالي من التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرا، حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه من حاق اللفظي، يعني من جانب اللفظي. إذن شرط الثالث وهو من التعقيد أيضا خالي، أن يكون خاليا من التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، والمراد بالتعقيد اللفظي ألا يلتزم الترتيب المعهود عند أهل العربية فيقدم ويؤخر دون قرينة، أو أن يضمر بدون قرينة. والترتيب أو النوع الثاني تعقيد المعنى أن يستعمل لفظا ويريد به معنى بعيد دون إقامة قرينة تدل على ذلك. فالانتقال من المعنى الظاهر كالجمود هنا إلى عدم البكاء مطلقا أو المسرة هذا فيه بعد. ثم شرع فيما يتعلق بالكلمة الثانية وهي البلاغة وبقي عليه صاحة المتكلم ذكرها فيما بعد. وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه. هذا يأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما اسم الشرح الذي نقرأه للرجوع إليه للاستفادة منه؟ كان جديد على العلم نور الشنقيط هذا الكتاب طيب، ورجعت للإيضاح الأصل طيب. كيف يكون التركيب غير فصيح في لغة تكلم البارد وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يتعاقبون فيكم ملائكة؟ هذا ما أنت أثبته، أنت الذي يجي عليك يعني كيف نوجه تأليفها للعلم كتبا في غريب الحديث. طيب ما حكمنا أنها ليست فصيحة؟ غريب الحديث يعني الكلمات التي تحتاج إلى شيء من فهم، وهذا قد يكون في استعمال الناس لا باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، لأنه خاطب الصحابة وفهموا عنه ثم صارت غريبة باعتبار نحن الصحابة لا، عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حكمنا عليه بأنه غريب حتى على الصحابة، ما حد يقول بهذا صلى الله عليه وسلم.